يعني مثلا لو واحد اخوه مثلا بيشتغل في الربا وهو طبعا قاعد معاه فبينهاه عن الموضوع ده ومش راضي ينتهي، ماذا يفعل؟ هل يستطيع هذا الأخ الناهي أن يعيش وحده بعد أن قام بواجب نصيحته؟ فإن كان يستطيع فعليه المفارقة والمفاصلة. يستطيع إذن عليه المفارقة والمفاصلة. طب بس هو زعلان على أخوه، يعني على حال أخوه. ما هو مش زعلان على حاله، شو نسوي له؟ هو مش زعلان على حاله. يعني كيف؟ معلش، هو مثلا ذنب، ما فهمت، معلش ايش؟ لم يكن عليه اثم يعني من مين هو الناهي؟ لا ما عليه اثم، هو قام بواجبه. طيب ما هي كيفية الواجب يا شيخ عليه؟ ها؟ كيفية الواجب عليه؟ أن ينصحه. يعني لعدة مرات أم مرة واحدة أم؟ لا، لمرات حتى ييأس منه. لكن ليس مرة أو مرتين. لا لا. جزاك الله خير.